لئن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تلاوة جمعت بين الماضي والحاضر لما تيسر له من سورة آل عمران. تل علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، والذي لقب بمدرسة القراء، القارئ والمقيم بمدينة القرين. شاكرا له حسن التلاوة، والشكر موصول لفضيلة القارئ الشيخ بسام محمد فودة، القارئ والمقيم بكفر عياد مركز ومدينة أبو حماد، والشكر موصول للحاج محمود خضر وشقيقه الأستاذ أحمد خضر والمقيمة بالمنحر. شاكرا للمعلم احمد ابو حمودة صاحب مخازن الفروشات بالرحمانية مركز ومدينة ابو كبير، والشكر موصول لفضيلة القارئ الشيخ احمد المأزون والمعلم محمد رشاد والمقيم بالسنجرة. تتقدم اسرة الراحل الكريم شقيق الراحل الحاج عبد العزيز ابو رحال، وانجال الراحل الاكرمين الاستاذ محمد احمد رحال وشقيقه الاستاذ عبد العزيز والمعلم حسن ابو رحال، وفضيلة الشيخ صالح محمد شاهين، وفضيلة الشيخ محمد عبد الله عثمان مضيف الجميع. شاكرين لكل من شاركهم واجب العزاء. والشكر موصول للسادة القراء الذين قد أتوا من كل حب وصوب على اختلاف الأماكن والبلدان مشاركين الأسرة الكريمة في تكريم هذا الراحل الكريم. شاكرا لسيادة المهندس جلال صياب صاحب الخلق الرفيع، والذي تقدم وفد لكي يقدم واجب العزاء إلى الأسرة الكريمة. أيها